عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة قصارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة في أول تراجم متعلقة بالعمرة وفي وجوب العمرة وفضلها، وأورد تحت هذه الترجمة أثرين وحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الأثر الأول طبعا عن ابن عمر، الثاني عن ابن عباس، والثالث والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأولا العمرة هي في اللغة الزيارة، العمرة هي في اللغة الزيارة، وأما في الاصطلاح فهي زيارة البيت، زيارة البيت الحرام لفعل أمور معلومة، زيارة البيت الطواف به وسائر الصفا والمروة ثم العمرة أو التقصير. والمعنى اللغوي واسع وشامل، لأنه كل زيارة يقال لها عمرة، ولكن العمرة في الاصطلاح والعمرة في الشرع هي زيارة مخصوصة، وهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص، يقول الإنسان يحرم ويدخل نفسه ويقوم سبعا ويسعد من صفا ومروة سبعا ويحلق، هذه العمرة، فهي زيارة مخصوصة وهي جزء من جزئيات المعنى اللغوي الذي هو الزيارة بمعنى العام. وقد عرفنا فيما مضى أن المعاني الشرعية أو المعاني في الاصطلاح تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية، وأن اللغة جاءت بألفاظ لمعاني، وجاء الشرع وأطلق على أفعال شرعها وسمها على بعض ما يندرج تحت المعنى اللغوي العام. لهذا فإن العمرة في الشرع تدل على الزيارة، إلا أنها زيارة مخصوصة. وقيل إن العمرة أنها مأخوذة من عمارة المسجد الحرام، لأن عمارة المسجد الحرام إنما هي بالترداد عليه وتكرر المجيء إليه. وقيل لها عمرة لأن بها عمارة المسجد الحرام بالترداد إليه وتكرار زيارته والإتيان إليه، لأن المسجد الحرام عمارته إنما هي بكثرة المجيء إليه والإتيان بهذا المسجد الذي هو أو الذي من أعماله الطواف بالبيت سبعة أشواط. أثر ابن عمر رضي الله عنه الذي يقول ما من مسلم إلا وعليه الحج والعمرة، ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. يعني هذا الأثر يبين به ما ترجم له وهو الوجوب، لأنه قال وجوب العمرة. وهذا الأثر عن ابن عمر يدل على الوجوب، لأنه يقول ما من أحد إلا وعليه حج وعمرة، فكمان الحج لازم وكذلك العمرة لازمة، يعني بمعناه عليه حج وعليه عمرة، إذا العمرة تكون واجبة. وكلام ابن عمر رضي الله عنه يدل على هذا، لأنه يفيد أنها واجب. وأما أثر ابن عباس فيقول إنها قرينتها في كتاب الله عز وجل، يعني عمرة قرينة الحجة أو قرينة الفريضة التي هي الحجة، وجاء الضمير مؤنثا لأن المقصود به الفريضة أو الحجة، وإلا فإن لفظ الحج مذكر، لفظ الحج مذكر، ولكنه جاء مؤنث له ضمير ومقصود به الحج أو الحجة أو الفريضة. ثم بين كونها قرينتها بكتاب الله عز وجل لأن الله قال واتم الحج واحفظوا الفريضة، فكما أن الله أمر بإتمام الحج أمر بإتمام العمرة، فالعمرة قرينة الحج في كتاب الله عز وجل. فذهب جماعة من العلماء إلى أنها واجبة، والبخاري رحمه الله جزم بهذا وأورد الترجمة بالجزم بوجوبها، وأتى بهذين الأثرين اللذين يشعران بالوجوب عندما قال عند القائلين بهما وهما الصحابيان الجليلان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عن الصحابة أجمعين. ومن الأدلة التي يستدل بها القائلون بالوجوب ما جاء في بعض الطرق حديث عمر في قصة مجيء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن في بعض الطرق هو أن تحج وتعتمر، أن تحج وتعتمر يعني في بيان الإسلام، فجاء بيانه بأنه منه أو من معنى الإسلام أن يحج ويعتمر. وكذلك جاء في بعض الأحاديث تابع بين الحج والعمرة أنهما ينفيان الذنوب كما ينفي خلف الحديث. وأورد البخاري رحمه الله حديثا عن أبي هريرة وواضح في فضل العمرة، لأن البخاري ترجم للعمرة لوجوب الفضل، فالحديث واضح في الفضل، أما بالنسبة للوجوب فليس بواضح إلا على ما جاء في بعض روايات خارج الصحيح، روايات الحديث خارج الصحيح مما يشعر بوجوب العمرة، ولكنه واضح الدلالة على الشطر الثاني الذي هو الفضل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة واختار بينهما يدل على خلق العمرة، لأن ما دام أن العمرة تذكر ما بينها وبين العمرة التي قبلها معناها يدل على فضلها. ثم ايضا كما انه يدل على قضاء العمره فهو ايضا يدل على قضاء الحج، كذلك في قوله بان الانسان جاء بالحديث والحج المبروء ليس له شباب من الجهه، واذا هذا الحديث يدل على قضاء العمره والحج، قضاء العمره في اوله وقضاء الحج في اخره، وايراد البخاري له بهذا الموطن احتضار وجوب العمره وقبلها هو واضح في فضلها، لأن فيه بيان أنه يكفر الذنوب والمعاصي، ولكن هذه الذنوب التي تكفرها العمرة هي الصغائر، أما الكبائر فإنها تحتاج إلى التوبة الذي يكفرها التوبة، وأما الصغائر فإنها تكفرها مثالها في العمرة، لأنه جاء في الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان فصارت مما بينهما مجهولة في ثلاثة، وكذلك العمرة إلى العمرة هي كفارة لما بينهما، يعني المقصود بذلك تكفير الصغائر، أما الكبائر فتكفيرها إنما يكون بالتوبة، فالإنسان الذي يعتمر وهو مصر على الكبائر لا يقال إن هذه العمرة تزيل تلك الكبائر التي هو مقترف لها وهو مصر عليها وضاق عليها ولم يكن منها، يعني تكفيره من هي الصغائر. قال باب من اعتمر قبل الحج. وقال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابن جريج ان عكرمة بن خالد سال ابن عمر رضي الله عنهما عن العمرة قبل الحج وقال لا بأس. قال عكرمة قال ابن عمر اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحج. وقال ابراهيم بن سعد عن ابن بطاقه قال حدثني عكرمة بن خالد قال سالت ابن عمر مثلا. وقال حدثنا عمرو بن عبد قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جريج قال قال عكرمة بن خالد سالت ابن عمر رضي الله عنهما مثلا. هذه الترجمة تتعلق بالعمرة قبل الحج. المقصود بهذه الترجمة يعني كل إنسان يعتمر وهو لم يحج. يتنفذ من ذلك العمرة التي تكون قبل الحج في سنة واحدة والذي هو التمتع، لأن هذا هو أفضل الإحكام. لأن المقصود من ذلك كل يعتمر وهو لم يحج. يعني كون يعني يأتي بالعمرة في أثناء السنة ولم يحصل منه الحج. قوم العرض ان العمرة يعني يمكن ان تأتي قبل الحج ويمكن ان تأتي مع الحج ويمكن ان تأتي بعد الحج. وهذه ترجمة انما هي للإتيان بها قبل، وان للإنسان ان يعترض وان لم يحج، لان العمرة واجبة والحج كذلك واجب لازم. فاذا فعل اي واحد منهما على حدة فانه يكون ابدا ما عليه أجمع عليه. إذا فعل العمرة مثلا في أثناء السنة يقال أنه أدى عمرة الإسلام، ولكن ما بها لحديث الإسلام. وإلا حج مفردا ولم يعتمر يقال أنه حج، ولكنه إذا جاء الحج فعليه أن يؤدي العمرة، إما متمتعا بأن يعتمر أولا وقفر وتحلل ثم يحج يعتمر الحج يحرف الحج في اليوم الثامن ويكون متمتعا، او يقرا بين الحج والعمرة ويكون قارنا، وان حج مفردا ولم يسبق انه اعتمر فياتي بالعمرة بعد الحج، لانه قد يتصرف ان ياتي الى مكة مرة اخرى والعمرة لازمة وواجبة. الحاصل ان الترجمة هذه هي مقصود بها العمرة التي ياتي بها الانسان قبل ان يحج، وليس مقصود بها العمرة التي تكون قبل الحج في سنة واحدة من التمتع، لأن ذاك لا يقال لا بأس له، وقال هذا هو أفضل الإنسان. لهذا لما سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن العمرة قبل الحج قال لا بأس له، اعتمر من الكلام قبل أن يحج. لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع عمر ثلاثة منها قبل أن يحج، والرابعة منها مقرونة مع حجه، والرابعة من الأربع مقرونة مع حجه لأنه كان قارن على الصلاة. والعمر الثلاثة التي اعتمرها على الصلاة والسلام كانت قبل أن يحج، لأن العمرة الأولى كانت عمرة الحديبية التي صد عنها وفي محسوبة من عمره أنه تحلل بذو الحليفة في الحديبية، عمرة الحديبية التي تحلل منها في الحديبية، والعمرة القضية وهي التي حصل فيها اتفاق بينه وبين رسول الله وبين المشركين على ان يرجع هذه السنه ويعتمر من السنه الاخيره. فجاء في السنه الاخيره واعتمر في القاعده بعدما مضى حول على قلع الحديبيه، دخل في القاعده من السنه السابعه واتى بعمره القضيه او عمره القضاء، وهذه ليست قضاء عن العمره السابقه لان العمره السابقه محسوبه، ولكن هذه عمرة مقاضاه اتفاق بينه وبين المشركين مشركي قريش على انه يرجع هذه السنه وياتي في السنه القادمه فيعتمر. فهذه عمرة الثانيه. العمرة الثالثه في عمرة جعران التي كانت بعد ما غزوه حنين بعد فتح مكه في السنه الثامنه، وكانت في القاعده ايضا. واما العمره الرابعه فإنها كانت في الثلاثة العاشرة مع حجته، قرنها مع حجته. إذن أنه كان اعتمر قبل أن يحج، لأن اعتمر ثلاث عمر، العمرة الحديبية عمرة القضية وعمرة الرابعة. والعمرة الرابعة مع حجته على الرسول إذا الاتيان بالعمرة قبل الحج جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل أن يحج، وكل منهما أمر واجب، فإذا أتى بهذا أتى بهما مقرونين يكون أداهما جميعا، وإذا أتى بأي واحد منهما يكون أدى ما عليه مما أتى به والباقي ويزال الباقي عليه. قال باب سمع جمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد بن حارث فقدت انا وعروة بن الزبير المسجد فإجا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة وإجا مناس يصلون في المسجد صلاة الظهر قال فسألناه عن صلاته فقال ابتعد ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع احداهن في رجب فكرهنا ان نرد عليه قال وسمعنا السنان عائشه ام المؤمنين في الحجره فقال عروه يا ام المؤمنين الا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن قالت ما يقول قال يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر اربع عمرات احداهن في رجب قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا وهو شاك وما اعتمر في رجب خمس. قال حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن الزريق قال أخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب. وقال حدثنا حسان بن حسان قال حدثنا حماد عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة الحديبية في ذي القعدة أي تصده المشركون وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة أي تصالحهم وعمرة استعرانة حسم غنيمة وراه حنين كل كم حج قال واحدا. وقال حدثنا أبو الوليد كتاب بن عبد الملك قال حدثنا همام عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه فقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رسول ومن القابل عمرة الحديبية وعمرة من القعدة وعمرة مع حجته. وقال حدثنا هو قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في القعدة الا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبية ومن العام المسلم ومن الجعران حيث قسم غنائم حنين وعمرة مع حجته. وقال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا زريق بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال سالت مسروقا وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعده قبل ان يحج. وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول واعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قعدة قبل أن يحج الرسول. هذا الخبر يتعلق بعدد عمر الرسول صلى الله عليه وسلم سمع تمرا عليه الصلاة والسلام. فأورد البخاري رحمه الله بعد أن يقدم عدة أحاديث مدارها يرجع إلى أنه تمر أربع عمر هي عمرة الحديبية حيث صده المشركون وعمرة من العام القابل في العام السابع حيث صالحهم على أن يعتمروا في العام المقبل وعمرة الجعرانة وكانت الثامنة منذ بعد سنين وكلها في الثلاث القاعدة وعمرة الرابعة هنا حجته. ويأتي في بعض الأحاديث أنها في القاعدة وفي بعضها أن هذا الحج في الحجة ولكن في بينها لأن دخوله فيها في القعدة ولكن فعله لها وللحج مقرونين إنما هو بشرط الحجة. فإذا قيل إنها بشرط القعدة باعتبار البداية وباعتبار الإحرام، وإذا قيل أنها بسبب الحجة وباعتبار الفعل وأداء المنافق للحج والعمرة مقرونين مع بعض، لأن هذا حصل في الحجة. وإذا قول من قال بأنها في الحجة ومع حجته يعني هو صحيح لأنها في الحجة وقعت، وكونها في القعدة لأن الإحرام إنما حصل بها في القعدة، لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة وأحرم بالحج والعمرة في لخمس بقين من شهر القعدة، لخمس بقين من شهر القعدة أحرم ولما بالحج والعمرة في القارنة. وجاء في بعض الأحاديث أنها أربع كلها في القعدة، مع أن فعلها في الحج اعتبارا بالبداية الذي هو الإحرام بها والتلبية بها، لأنه كان وقد بقي في القعدة أربعة أيام. هذا هو ذكر أن الأربع كلها في القعدة. وعروة والذي معه لما سألوا ابن عمر رضي الله عنه وهو مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها قال أربع، واحدة منهن في رجل، وكانوا يعلمون عن طريق بعض الصحابة أن الأربع كلها ليس منها كون في رجل، فكرهوا أن يردوا عليه، كرهوا أن يقولوا له أنه ليس في واحدة في رجل، أو أن غيره قال أن ليس منها كون في رجل. ثم لما كان ابن عمر يستند إلى حجرة عائشة كانوا يسمعون عائشة تستن يعني في السواك فناداها عروة قال يا أمه ويا أم المؤمنين، كان يعتبر أما لا تسمعين ما قال أبو عبد الرحمن يعني يعني عبد الله بن عمر، وكانوا يستعملون الكمية تعظيما للرجل يذكرونه بكميته تعظيما أنه إكراما له. ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قال فما يقول؟ قال إنه يقول كذا وأن عمرا، قال يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر أنه صلى عمره إلا هو شاهد، يعني حاضر عمر التي اعتمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام وما اعتمر بغيره، يعني أنا أنه وهم. فسكت ابن عمر، جاء في بعض الحديث أنه سكت ما قال شيء، معنى هذا أن كون المسلم اعتمر في رجب وراجع عن ابن عمر أن هذا يعني أن هذا وهم، لأن الأحاديث جاءت لأن عمر عليه الصلاة والسلام كانت كلها في القعدة، منها بدايتها ونهايتها في القعدة، ومنها ما هو بدايتها في القعدة ونهايتها في شهر الحجة التي هي عمرته مع حجته التي قرنها مع حجته عليه الصلاة والسلام. إذا العمر الذي قرنها رسول الله عليه الصلاة والسلام هي الأربع، وليس منها كان في رجل كما جاء عن ابن عمر، لأن الذي جاء عن عائشة وعن غيرها أنه ليس منها في أنف رجب، ثم أنه لما قالت عائشة ما قالت سكت، وهذا يدلنا على جهل عائشة وعلى أن سكوت ابن عمر يشعر بأنه حصل له وهم في عد واحدة منها في شهر رجب. المجاهد قال فقلت انا وعروة بن الخدود المكتوب اتجاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس الى حجرة عائشة واتجاه اناس يصلون في المسجد صلاة الظهر، قال فسألناه عن صلاته فقال بدعة. ثم قال هذه الجملة هذه سبق ان مرت في كتاب الصلاة وصلاة الضحى كما هو معلوم هي من السنن المستحبة المؤكدة التي أوصى رسول الله عليه الصلاة فيها، فإن أبا هريرة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق على صحته رواه البخاري ومسلم يقول أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، ركعة الضحى وقيام ذات أيام كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام، فإن ركعة الضحى وقيام ركعة الضحى احدى هذه الثلاث التي اوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ابا هريره رضي الله عنه. وكذلك ايضا اوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتربع كما ثبت في صحيح مسلم انه قال اوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث وغدي الضحى وان اوتر واوصيان ذات ايام كل شهر وان اوتر قبل ان ارقد حديث ابي هريره متفق على صحته وحديث ابي الدرداء رواه مسلم. وكلها فيها ذكر الوقيه واقام فضلا في صلاه الضحى وهي من المستحبات. ولكن من يقاله ابن عمر رضي الله عنه انها بدعه يعني بشانه يعني كونهم ياتون فيها في المسجد ويفعلونها في المسجد يمكن ان يكون هذا هو المقصود. إلا فإن أصلها مشروع أصلها أصابه رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني فكون لعل بن عمر رضي الله عنه يعني كونهم يعني يأتون بها في المسجد خشي أن يكون في ذلك محذور أن يكون في ذلك إظهار الأعمال مع إظهار الأعمال أولى من إظهارها. فلعل هذا هو قول ابن عمر بأنها بدعة وإلا فإن أصلها ثابت ومؤكد بوصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بها لأبي هريرة رضي الله عنه ولأبي الدرداء رضي الله عنه. وقد جاء فيها أحاديث كثيرة تدل على فضلها غير هذين الحديثين وعلى الحث عليها والترغيب فيها غير هذين الحديثين. وجاء في ذلك أحاديث متعددة تدل على الترغيب في صلاة الضحى والقصد عليه. قال مجاهد ثم قال له كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربع احداهن في رجب وسمعنا ان نرد عليه. قال وسمعنا سنان عائشه ام المؤمنين في الحجره وقال عروه يا اسماء يا أسمى المؤمنون ألا تسمعون ما يقول أبو عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع أمراض وإحداهن في رجب. قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهد وما اعتمر في رجب قط. وهذا يعني فيه التركيز على ان الرسول لم يعتمر اربع عمر وانه ليس منها واحده في رجب كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وقد بعث من عبد الله بن عمر واثنت عليه في كونه قد حضر هذا العمر وشهدها مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم قال فما اعتمر برجل قط يعني معناه انه وهم. فهي دعت له واثنت عليه واشارت الى وهمه حيث قالت انه حضر الامر ولم يقض عن شيء منها ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجل قط يعني معنى هذا انه ان هذا وهم من ابي عبد الرحمن بن عمر رضي الله تعالى عنهما. في بعض الروايات انه سكت ولم يتكلم بشيء انه سكت وليس من الجواز انه لو كان عنده شيء لابداه لكنه لما سكت مع جزم عائشه رضي الله عنها واقرارها وتاكيدها بانه لم يحتمله ذلك قط في رجل كون ابن عمر سكت دل على ان المحفوظ وان الثابت انما هو ان رجل لم يكن منه عليه الصلاه والسلام في اعتمار وانما الاعتمار انما هو في القعده لان عمر الرسول محفوظه معروفه ومعدوده هي عمره كذا وعمره كذا عمره الحديبيه وعمره القضاء وعمره الجعرانه وعمره النقرون مع حجتين هذه هي الاربعه التي اعتمر وهي في القعده وهي في القعده وليس منها شيء في رجل. عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضي الله عنها قالت ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل وعن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع عمرة حديبية بعد حيث صده المسلمون وعمرة من العام المقبل فيه بعد حيث صالحهم وعمرة الجهرانة ختم غريبة تراب صنين قلت كم حج قال واحدة وقال حدثنا أبو الوليد الشام بن عبد الملك قال حدثنا أمام عن قتادة قال سألت أنا رضي الله عنه وقال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث رسوله ومن القاف عمرة الحديبية وعمرة فيه بعد وعمرة مع حجة حديث صلى الله عليه وسلم الأول فيه ذكر أنه اعتمر أربع ولكنه ذكر ثلاث ولم يذكر الرابعة وذكر الحج أنها واحدة وفي الحديث الثاني ذكر الأربع وأن الرابعة أنها هي مقرونة مع حجتها قال أربع عمرة الحديبية في بعد حيث صده المسلمون وعمرة بعض الرواة ولكن المقر رحمه الله أتى للحديث الذي بعده رواه أنس ليبين فيه التعداد وأن الرابعة التي لم تذكر في الطريقة الأولى ذكرت في الطريقة الثانية التي هي عمرته مع حجته عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا هو قال حدثنا همام وقال اعتمر اربع عمر في ذي القعده الا الذي اعتمر مع حجته عمرته من الحديبيه ومن العام المقدس ومن الجعران حيث قسم غنائم حنوس وعمره مع حجته. وهذا فيه بيان الاربع وان الجعران اعتمر اربع عمر قال ان ذي القعده ليس مع حجته مقصود من الأمر في حجته ليست متنحرة في الصلاة الأولى بأنها بوقاعة لأن إيقاعها إنما كان في الحجة ولكن دخولها كان في شهر الوقاعة فليس معنى ذلك أنها أربعة غير مثل حجة على وصول الخمس وإنما الاستثناء بالنسبة لكون في الوقاعة أربعة في الوقاعة لم تكن في حجة لأنها وقعت في الوقاعة وإنما وقعت في شهر الحجة على مقصود الاستثناء وتنقود بأنها أربع بدونها وإنما هي أربع بها وهذه أربع في ذو القعدة إلا التي بحجته فإن إيقاعها في شهر ذو الحجة مع حجته على وقت ومن قال إنها كلها في ذو القعدة كما أشرت اعتبر الدخول في عمرة وهو أن الدخول فيها إنما كان في ذو القعدة لأنه عليه الصلاة والسلام دخل بالحج والعمرة قارنا بخمس بقينا من شهر ذي القعدة فإذا يمكن من قال إنها كل ذي القعدة فهو صحيح ومن قال إن عمرته التي بحجته أنها ليست ذي القعدة فهو صحيح ذي الحجة لأن هذا باعتبار البداية وهذا باعتبار الإيقاع والنهاية ولا تنافي بين ما جاء بأنها كل ذي القعدة أو السفنة التي مع حجته أنها ليست ذي القعدة. قال حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا سريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابيه ان اسلم قال سالت مكروها وعطاء ومجاهدا فقالوا اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم بعد قبل ابوه وقال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدة قبل أن يحج مرته. هذا يعني قول اعتمر رسول الله في القعدة قبل أن يحج مرته يعني لعله أراد بذلك العمرتين اللتين أتي بهما بثمانهما مستقلتين لأن عمرة الحديبية ما دخل مكة رجع من الحديبية ولكنها محسوبة فلم يدخل مكة ولم يطف ولم يسعى بمقر المرة ولكنها حلت في حدودها راجعا للحدود. والعمرة التي حجت ما كانت متنحبة مستقلة وإنما كانت مقرنة عند الحج مع الحج. فإذا مقصود العمرتين من قبل الحج هي عمرة في القرية التي في السنة السابعة وعمرة في عرانة التي كانت في السنة الثانية، وكل منهما قبل حجته. فيكون مثل الاثنتين يعني معناه الاثنتين حصل فعل كل واحدة منهما مستقلة في طوافها وسعيها، بخلاف عمرة الحديبية فإنه ما دخل نفس حصله. وعمرة العمرة لنا حجة كانت مقرونة مع الحج، فهذا هو وجه ذكر الاثنتين. ولا تنافي بينه وبين أربعة، لا تنافي بين يعني يكون الاثنتين كما كما هنا وبين كان أربعة كما جاء في طرق أخرى، لأن المخالف الاثنتين أراد هاتين العمرتين المتوسطتين بين عمرة الحديبية وعمرة المقرونة مع حجته، لأن هاتين العمرتين حصل فعلهما بكمالهما وباستقلالهما، بخلاف الأولى لأنه ما حدث طواف الوداع، وبخلاف الأخيرة لأنه مقرونة مع الحج، وطوافه على السلام وسعيه لحجه وعمرته معه. وأما عمرة الحديبية عمرة القضية وعمرة الجعرانة فقد أتى بهما منفردتين مستقلتين وطاف وسعى لكل منهما. هذا قالوا ان الانسان اذا اخطر فانه لا يلزمه الصلاه، لا يلزمه نفسها الامر في كل عام، يعني هي خبر اعتمر في قناع مكتوبه معدوده، لهذا عدت هذه ما مع عمر رسول الله. ويهب الجمهور العلماء على ان الانسان اذا دخل في عمره وصد عنها وحل لا يلزمه ان يقضيها في السنه الاخيره او بعد ذلك. ولهذا قالوا ان عمره القويه ليست قضاء لغزوه الحدود لعمره الحدوديه، وانما هي مقاضاه الاتفاق على ان يعني ياتي من السنه الاخيره، ليست قضاء لعمره لان عمره معتبره. قال باب عمرة في رمضان. وقال حدثنا مصدق قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن أقار قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من الأنصار سماها ابن عباس ونسمها لا منعك أن تكون معنا. قالت كان لنا ناضحا فرسمه أبو بلال وابنه بقلبها وابنها وترك ناضحا ننبح عليه. قال بك كان رمضان يعتمد فيه وإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال. هذه ترجمة تتعلق بالعمرة في رمضان تدل على فضل العمرة في رمضان، وذلك لأن العمرة لها فضل عظيم، ولكنه إذا انضاف إلى ذلك ترك الزمان يعني يكون لها زيادة في الفضل. لهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن عمرة في رمضان تعدل حجة، أو إن عمرة في رمضان وفي بعض الروايات تعدل حجة، فهذا هو الذي يعني كونه قال نحو مما قال، نحو مما قال يعني انه يعني حجة او تعدل حجة، وهذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان، لكن ليس معنى ذلك انها تغني عن الحج وانها تشد مسجد الحج، لا، وانها تدل على فضل هذه العمرة وانها تعدل حجة لاجلها وثوابها وفضلها عند الله عز وجل، ولكنها لا تغني عن الحجة. الإنسان الذي عليه حجة الإسلام عليه حجة الإسلام، ولا بد أن يأتي بحجة الإسلام إذا استطاع الصبيب إلى ذلك، إذا استطاع الصبيب إلى ذلك، ولكن هذا يدلنا على فضل العمرة في رمضان وأن هذا شأنها وهذا فضلها وأن فضلها عظيم وأجرها جديد. قال باب العمرة ليلة الحجة وغيرها. وقال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواسين بهلال ذي الحجة فقال لنا من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل ومن أحب أن يهل بعمرة ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة ولولا أني أهللت لأهللت بعمرة قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وكنت ممن أهل بعمرة فأظنني يوم عرفة وأنا حائض فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارفضوا عمرتك وانفضوا رأسك وانتشفوا وأهلي بالحج فلما كان ليلة القصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التبعوث فأهددت بعمرة مكان عمرتي. هذه القرنة تتعلق بالعمرة ليلة الحفلة أو غير يعني أو ليلة الحفلة يعني نص على ليلة الحفلة لأن عمرة عائشة رضي الله عنها والتي ساق الحديث عن النبي هي حاضرة ليلة الحفلة وهي الليلة التي تلي ليلة تلي يوم النفر من النفير من منى اليوم الثالث عشر وسبق أن مررنا أن الليلة اليوم تطلق على الليله التي تسبقه ولكنه قد جاء في هذا الحديث انه يجوز اطلاقها على ما يعقده وهذا من هذا القبيل لانه اطلق على الليله التي تعقد يوم النفر منها انها ليله الحفله بمعناها ليله تلي اليوم تلي اليوم بعده وليله قبله والاصل ان ليله اليوم هي التي تسبقه ولكنه قد ياتي اطلاق الليله على التي تعقد اليوم وهذا من وإنما نص على الحصبة لأن العمرة أطلق على تلك الليلة عمرة عائشة التي أورد الحديث ليستدل به عليها وقع في تلك الليلة أو غيرها يعني غير تلك الليلة يعني معناها أن العمرة تجول في جميع أوقات السنة في جميع أيام السنة ليس لها وقت معين ولا تمتنع في وقت معين بل هي مباحة ومشروعة في كل وقت ولهذا قال ليلة الحفلة أو غيرها يعني أفضل ليلة الحفلة يعني في أي وقت كان ولم يأتي ما يدل على منع العمرة في وقت معين إلا إذا كان الإنسان متلبس في الحج فإنه لا يأتي بالعمرة وهو متلبس في الحج ولكن كل إنسان يعتمر في أي وقت وإن كان في أشهر الحج وفي أيام الحج وإذا منه يعني ما حصل من الحج أو أنه جاء متأخرا وقد فاته الحج فإنه يعني يصدق إحرام إلى عمرة ويأتي بها في أيام الحج إذا فات الوقوف في عرفة لما فات الوقوف فاته الحج ولكن يحول إحرامه إلى عمرة ويأتي من عمرة يعني في أيام الحج العمرة سائرة وجائزة في جميع أيام السنة والبخاري رحمه الله ذكر ليلة الحفلة وعطف عليها غيرها يعني الليالي ونص عليها لأن عمرة عائشة رضي الله عنها صارت أو أوقعت في تلك الليلة. قال باب عمرة الصنح وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع عمرو بن عوف ان عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يرسل عائشه ويعمرها من الترحيل قال سفيان مره سمعت عمرو كم سمعته من عمرو قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب بن المعلم عن عطاء قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل واصحابه بالحج ولو سمع احد منهم هول غور النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وكان عبد الغني من الجمل ومعه الهول فقال أحببت كما أحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة، يقولوا للبيت ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي. فقالوا من تبح إلى منى وجمر أحدنا يحفر. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلتم الأمر ما استدبرت ما أهدي، ولولا أن معي الهدي لأحمد. وأن عائشة حامت فنفخت المنافذ كلها غير أنها منفخ في البيت. قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى المنعوم، فاعتمرت بعد الحج بالحجة. وأن سراقة بن مالك بن أرسل لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألست هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: لا، بل للأبد. هذا الترجمة هي عمرة التنعيم، أوردها أبو خالد رحمه الله، أوردها الترجمة، وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث قصة عائشة رضي الله عنها، من طريقين فيهما اعتبار عائشة من التنعيم، وهذا يدل على أن العمرة من التنعيم في حق أن العمرة تكون مستعين في حق أهل مكة، وكذلك في حق من كان ليس من أهل مكة هو في مكة، لأنه يخرج إلى الحل ويحرم، والتنعيم هو أدنى الحل، وليس من متعين التنعيم، بل المقصود أن يحرم المعتمر ممن هو في داخل مكة من خارج الحرم، سواء من التنعيم أو من عرفة أو من الجعرانة أو من أي مكان من أطراف الحرم، يخرج من حدود الحرم ويكون في الحل ويحرم ويأتي بالعمرة. ولكن عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى التنعيم، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسلها إلى التنعيم، وذلك أن التنعيم أقرب الحل، وذلك أنه يريد أن يسافر ويريد أن يأتي بسرعة، فأرسلها إلى التنعيم لأنه المكان أقرب، وأحرمت منه وطافت وسعت بعمرتها، ثم جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وانصرفوا من مكة من الأقصى متجهين إلى المدينة. فتنصيص البخاري على التنعيم لأن الاعتمار حصل من التنعيم، لكن ليس مقصود منه التنعيم بذاته، وإنما المقصود منه الحل، المقصود هو الحل، والتنعيم هو أدنى الحل. وأما سؤال سراقة بن مالك بن جعشم عن العمرة، هل هذه خاصة بهم في تلك السنة أم أنها للأبد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: للأبد. المقصود بالعمرة التي هي للأبد هو هذا الفتح الذي أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم من كان قارنا أو مفردا وليس معه هدي ليفتح إحرامه إلى عمرة، وأن ليس خاصا بتلك السنة، وإنما هو حكم مستمر عند من حج قارنا أو مفردا وإنه ساق الهدي معه، فإنه يشرح في حقه ويستحب في حقه أن يفتح إحرامه إلى عمرة وأن يكون متمتعا. قال: باب الاعتمار بعد الحج بغير حج. وقال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي قال اخبرتني عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مواصين بهلال ذو الحجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احب ان يهل بعمره فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهددت لأهددت بعمرة، فمنهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة. فحجت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعي عمرتي واسكبي رأسي واستشقي وأهلي بالحج. ففعلت. ولما كانت ليلة الحفة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأرسلها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، فلم يكن في شيء من ذلك هج ولا صدقة ولا صوم. هذه قرنة على عمرة بعد الحج من غير هدي. أول تحت هذا حديث عائشة رضي الله عنها في قصة دخول الحج لها، وأنها أمرها من أن تدع عمرتها، ومقصود من كونها تدعها بأنها تلغيها، وإنما تدع الاستمرار بها لأنه لا مجال للاستمرار بها لأن الحج قد يفر ولا يمكن أن تؤدي العمرة قبل الحج. فأمرها أن تحرم بالحج وتدخل على العمرة وتقيم بذلك قارنة. والشيء الذي تركته ليس رفض العمرة وإلغاءها، وإنما رفض أعمالها وترك أعمالها التي لا سبيل إلى الإتيان بها، لكون الحج دخل على الناس وصل، وعائشة رضي الله عنها لا تتمكن من دخول البيت لكون الحيض عليها. فإذا رفضت أو تركت أعمالها الخاصة لأنه لا سبيل لها إلى الإتيان بأعمالها بجرد الحيض، ولكنها ضمت الحج إلى العمرة التي أحرمت بها من الحليفة، فصارت بذلك قارنة. ولهذا جاء في بعض الحديث أنها لما رجعته قال يسعيك طوافك لحجك وعمرتك، طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني معناها العمرة موجودة وأنها ما تركت. والله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله. فالدخول في النسك إذا دخل في النسك فلا بد من الإتمام، ولكن إتمامه على سبيل الاستثناء ليس ممكنا في حق عائشة، والذي يمكن في حقها أن تدخل عليه الحج فتكون العمرة موجودة وانضم إليها الحج، فلم تلغ الحج تلغ العمرة ولم ترفضها، وإنما هي باقية عليها وهي وقد أتمتها وفعلت ما أمر الله عز وجل به بقوله وأتم الحج والعمرة لله، إنها أتمت العمرة وأتمت الحج. ولكن الذي حصل لها أنها لما انتهى الحج وجدت في نفسها أن الناس يرجعون بنسكين ويقضي بنسك واحد، يعني معناه نسكين مستقلين كل واحد عن الثاني، وهي رجعت بنسكين لكنهما مقرونان. ولكن الذي يعني وجدت في نفسها منه كون ما حصل لها أن طافت وسعت طوافا وسعيا للعمرة مستقل، طواف وسعي للحج مستقل، فهذا هو الذي وجدت في نفسها. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر أطاع عبد الرحمن بن جبر أن يذهب بقرية التنعيم وأن تأتي بعمرة، ولم يكن بسبب هذا العمل الذي هو العمرة التي بعد الحج لم يكن هناك هدي ولا صدقة. وأما بالنسبة لفعل عائشة نفسها فإنه كان عليها هدي، يعني كان قارنا. فالمرة في الحديث أن يكون أهدى عن نسائه البقر وعائشة منهن رضي الله تعالى عنها، ولكن الذي ما حصل هو الذي حصل هذه العمر اللي جاءت للحاجة للحج ما ترتب عليها لا هدي ولا صدقة ولا أي شيء، لأن العمرة التي أن يتعين الهدي على صاحبها هي عمرة التمتع أو عمرة القران. العمرة التي تسبق الحج والتي يتابعها قبل الحج ويتحلى الإنسان منها ثم يحرم في الحج يوم الثامن، أو العمرة المقرونة مع الحج، هاتان فيهما هدي. وأما لو جاء الإنسان لو كان الإنسان مفردا وفرغ من حجه ثم أتى بعمرة بعد الحج فإنه لا هدي عليه، لأنه ليس قارن وليس متمتع، والهدي إنما هو على القارن والمتمتع. قال باب أجر العمرة على قدر النفر. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد وعن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يذكر الناس بمسكين وأذكر بمسك، فقيل لها انتظري وإذا طهرت فخرجي إلى التنعيم فأهدي ثم احتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقته او نصبه او نصبه. هذه الفرق يا باب باب اجر العمرة على قدر النفر. باب اجر العمرة على قدر النفر. يعني هذا عن الانسان كلما حصل منه بعد او حصل منه جهد فانه يؤجر على حركاته التي يتحركها في سبيل الديان بهذه العمرة وبهذا النفر، وأنها على قدر النفر والتعب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق عمرة عائشة، لأن هذه العمرة ما فيها نفر، يعني شيء العمل فيها سهل، لأنها في ليلة واحدة خرجت من أرضى وذهبت إلى التنعيم وأحرمت ودخلت مكة وطافت مكة وخرجت إلى الرسول وهو الأرضى، فقال إنها على قدر نصبه. هذا يدل على أن العمل أنه على قدر النفر، أن الأجر على قدر النفر وعلى قدر التعب، وأن العمرة إذا أتي بها من مكان بعيد وحالت المدة فيها، فإن هذه الحركات وهذه الأعمال التي يعملها يؤجر عليها بالناس، وإذا قلت الأعمال فإنها تكون أقل ممن حصل في حقه هذه الكثرة من الأعمال. لإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها إلى أن أجرها على قدر نفقتها على قدر نفقتها. وهذا أيضا يدل على أن الذي مات لو اعتمر من مكان أبعد من التنعيم، لأن أنه يكون أعظم أجرا ممن يعتمر من التنعيم، لأن المكان الأبعد فيه زيادة في النفر وزيادة في التعب وزيادة في النفقة. ثم مما ينبغي أن يعلم أن هذه العمرة التي تكون بعد الحج الرسول صلى الله عليه وسلم ما رغب فيها ولا حق عليها، وإنما أذن فيها لعائشة لما وجدت في نفسها. الرسول صلى الله عليه وسلم معه من الحجاج وكانوا كثرة كافرة، ما دعا منها أحد ليأتي بهذه العمرة، وإنما كانت العمر من رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه أنهم كانوا يأتون إلى مكة ويقولون لبيك اللهم لبيك، ولم يكن بفعلهم أنهم يخرجون من مكة يعني كيلوين أو ثلاثة ثم يرجعون بعد ساعة يقولون لبيك اللهم لبيك. ومن أذن بها لعائشة ومن كان في عائشة، وكذلك من جاء مفردا وهو لم يسبق أن اعتمر عمرة الإسلام فإنه ينبغي له أن يعتمر بعد الحج من التنعيم ومن غير التنعيم، لأنه قد يتوقف أن يأتي إلى مكة مرة أخرى، والعمرة واجبة على من كان في عمره مرة أخرى. الإنسان الذي جاء مفردا ولم يسبق أن اعتمر فالأولى في حقه أن يعتمر بعد الحج حتى يؤدي الفرض الذي عليه. أما إنسان سبق أن اعتمر قد جاء مفردا لا يأتي بعمرة بعد الحج من التنعيم، لأن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه ما حصل منهم ذلك، وما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن هذا، وإنما أذن به لعائشة بعدما أبدت التأثر والتعلم من أنهم يسترون بنفسين ويتأثر بنفسين واحد، أذن لها بذلك تطيبا لخاطرها وتطيبا لنفسها. ونقل فنجيل على ما نجيل على بدل ما كان خالد او كان مسعود يعني يكون يقول لك يا فاحشه